بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: دفع الشبهات. لا تجعل قلبك كالسفنجة أو كالسفنجة تتلقى ما يرد عليها. أحد عنده نسخة الأصل؟ طيب، هو يحتاج إلى تأكد، وهو في الأصل كلام لشيخ الإسلام قاله لابن القيم، ولا نذكر كلام شيخ الإسلام كالذي ها هنا كالسفنجة أو السفنجة. قال: فاجتنب إثارة الشبه وإيرادها على نفسك أو غيرك، فالشبه خطافة والقلوب ضعيفة، وأكثر من يلقيها حمالة الحطب المبتدعة، فتوقهم. هذا فيه التحذير من قضية الشبهات، كون الإنسان يتشرب الشبهات. فالإسفنجة معروف يعني يزال بها ما يكون على بساط مثلا أو سفرة أو ما إلى ذلك، يكون عليها بعض السوائل فتتشربها هذه الإسفنجة. فيحذر من أن يكون إنسان كهذه الإسفنجة فيكون قلبه موضعا للشبهات. أحيانا هذه الشبهات تكون شبهات واردة تأتي من الخارج، وأحيانا تكون شبهات منبعثة من هذا القلب، هو الذي يولد الشبهات ويورد الإشكالات، فيحذر الإنسان هذا وذاك. وهذا الكلام الأول في أصله نقله ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه في يوم من الأيام جعل يورد عليه إيرادا بعد إيراد. عبد الرحمن جعل يورد عليه إيرادا بعد إيراد، وشيخ الإسلام رحمه الله يجيب عن هذه الإيرادات، ثم أعطاه هذه النصيحة: لا تجعل قلبك كالسفنجة تتشرب ما وضعت عليه، ولكن اجعل قلبك كالزجاجة المصمتة، لا تدخل إليها الشبهات وتكشف هذه الشبهات بصفائها وتردها بصلابتها. كلام بهذا المعنى. قال ابن القيم رحمه الله: فما أعلم أني انتفعت بنصيحة في دفع الشبهات كانتفاعي بهذه النصيحة أو بهذا المعنى. فأحيانا قد يجد الإنسان نصيحة كلمة تعالج له قضايا كثيرة، يسمع كلمة وتزول عنه بها إشكالات. والمزني رحمه الله كان مرة قبل أن يلقى الشافعي عنده إشكالات قد يكون باعثها أشياء يريدها أهل الكلام تتعلق بالله جل وعلا بصفات الله، فلما لقي الشافعي جعل يرد عليه بعض الأشياء، فالشافعي تكلم معه بكلام شديد وذكر له عظمة الله وحقارة ابن آدم وما إلى ذلك. المهم غلظ له في القول، فزال عنه ذلك أو زالت عنه تلك الشبهات وأقبل على ما ينفعه. فأحيانا الإنسان يبقى مع نفسه في إثارة إشكالات وشبهات، هذا مما يضر بك. لا تغلون، هذا مما يضر بك، وخصوصا مع ضعف العلم وقلته، فيظل الإنسان في حيرة وفي شكوك وأهل الكلام دخل عليهم بلاء عظيم من هذا الجانب. يبقى الواحد منهم ليلهم يقارن بين الحجج وينظر ويولد الشبهات والإيرادات، وفي الأخير لا يخلص إلى شيء فيبقى في حيرة. ولهذا قال بعض أهل العلم أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام. وتجد الواحد منهم إذا ألف كتابا يورد الشبهات، مثلا الفخر الرازي في كتابه التفسير الكبير يورد كثيرا من الشبهات، شبهات من يعني من يخالفهم هو، شبهات المعتزلة وأضرابهم، ثم حين يريدها يريدها بقوة، وحين يأتي لنقضها يكون نقضه ضعيفا. فقيل فيه يورد الشبهات نقدا والجواب عنها نسيئة، فربما تضرر من يقرأ في تفسيره بهذه الشبهات التي يجدها محكمة السبك، ثم لا يجد جوابا أو يجد عنها جوابا ضعيفا لا يشفي. ومن بلايا هذا العصر ما صار عند كثير من الناس من الاعتداد بالنفس، وأنه عنده عقل، أنا عندي عقل أعرف الحق من الباطل، أميز الصواب من الخطأ، ثم يدخل إلى عالم المواقع هذه الإلكترونية، وفي هذه المواقع أناس قد تشربوا الشبهات والباطل ويحسنون عرضها بصورة مغرية، فيدخل هذا الذي يرى نفسه على شيء من الفهم والعقل يعصمه من الوقوع في هذه الشبهات، فتأتي الشبهة الأولى توقع في قلبي شيئا، الثانية الثالثة أيام، وإذا بك انتبه يا محمد أيام، وإذا به ينضح لسانه بعد ذلك بما قد تشربه قلبه من الشكوك. السبب أقحم نفسه فيما لا يحسن، بل قد كان السلف رحمة الله عليهم في علمهم وفهمهم كان الواحد منهم يأبى مجالسة أهل البدع والسماع لشبهاتهم وإيراداتهم، مع قوة ما عندهم من العلم والفهم والدين والصلة بالله جل وعلا يأبون. وهذا عامي أو شبه عامي، فأقول أنا أسمع وأستطيع أن أعرف الحق من الباطل، وكم زل بهذا من أناس، بل وفي أولئك المجرمين الذين يصيدون الناس عن طريق هذه المواقع، من إذا شعر بأنه سيصيد أحدا ربما يحاول أن يمدحهم، أنت من يفهم، أنت كذا أنت كذا، حتى يوقعه في حباله، ثم إذا رأى منه أنه قد أثرت في هذه الشبهات أيضا زاد في مدحه والثناء عليه إيغالا في إيقاعه في الباطل. فالحذر الحذر، يعني شبهات منها شبهات ملاحدة لا يؤمنون بالله، ومنها شبهات لأهل البدع، منها بدع تخرج عن ملة الإسلام ومنها بدع لا تخرج عن ملة الإسلام، ويدخل هذا إلى تلك المواقع بهذا الزعم والمسمى. وها هنا الكلمة الذهبية التي الحافظ الذهبي رحمه الله، وهي قوله الشبه خطافة والقلوب ضعيفة، من فتح قلبه لأهل الباطل فلا يلومن إلا نفسه إن انحرف بعد ذلك. الشبه خطافة، فهذه الشبهة تخطف من قلبه شعبة، وهذه تأخذ شعبة، وهذه تأخذ شعبة، حتى يتغير القلب والقلوب ضعيفة، وخصوصا مع ضعف العلم وضعف الفهم والدين والصلة بالله تبارك وتعالى. وواقع الناس شاهدوا صدقا على هذا، أن هناك أناسا كثيرين كانوا سليمي المعتقد ففسدت عقائدهم بمجالسة أهل الأهواء أو بتصفح هذه المواقع، وصار الإنسان يسمع منهم كلاما ما كان يتوقع أن يصدر عنهم. وكما يقال السلامة لا يعدلها شيء، لو كنت صاحب علم وعقل فالسلامة لا يعدلها شيء، كيف مع ضعف العلم وضعف العقل؟ والإنسان يقتدي بمن سلف، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. يحذر من هؤلاء، يبتعد من هؤلاء. ومن أعظم ما يقع الإنسان في هذه البلية مجالسة أهل البدع. إذا كان الإنسان يجالسهم فانتظر به وقتا يسيرا وسترى التغير. وبعض الناس أحيانا يعني إشكالية الاعتداد بالنفس، طيب أهل العلم يقولون كذا وكذا، علماء كبار، هذا قال كذا وهذا قال كذا، وهذا قال عن تجربة وهذا قال عن معرفة وهذا أخبره كذا وكذا من الثقات، فلا يقبل شيء من ذلك ويجعل المعيار نفسهم. أما أنا ما رأيت، أنا ما سمعت. طيب وإذا ما رأيت وما سمعت، أنت محيط، علمك بكل شيء، أحاط علمك بهؤلاء القوم، بهؤلاء المبتدعة أو بهؤلاء الملاحدة وما إلى ذلك؟ لا، غاية ما في الأمر أنك جالست أناسا منهم ما رأيت هذا، قد يحصل التوقي، قد يحصل التحرز، لكن قد أخبر غيرك ممن خبرهم، ممن عاشر، ممن هو من الثقات. والله جل وعلا قد قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فخبر الفاسق هو الذي يحتاج إلى التثبت والتبين، أما خبر الثقة كيف بخبر الثقات وتتوارد كلماتهم في أوقات مختلفة في أماكن مختلفة بما عند هؤلاء من الشبهات، من الأباطيل، من الضلالات، فهذا يجعل الإنسان يحذر. وعلى كل، هذه من الفتن العظام التي أطلت برأسها في زمننا هذا باعتبار هذه الوسائل، فيحذر الإنسان يدخل على من لا يعني على من لم على موقع من لم يعرف، لم يعرف بالعلم والسنة والدين، ويقول آخذ عنه العلم، فيفاجأ بعد ذلك بانحرافات وضلالات، فتجد طريقا ومسلكا إلى قلبه، وربما عز الدواء وبعد عليه الشفاء، لأنه جلب الداء إلى نفسه، ورب شبهة أورثت حيرة طويلة. وإن رجع الإنسان فيرجع والسلامة ليست كما كانت من قبل. طيب نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.